أعود من جديد، أعود لشعوري بالمسؤولية تجاه كل قارئ وتجاه كل مستمع. أيقنت الآن أنهم كثيرون جدا، ولذلك فهي مسؤولية. المرة السابقة قررت أن أنشئ لنفسي وجودا على صفحات الإنترنت للتواصل معكم، ولكن الآن اكتشفت أن هذا الأمر ليس بالهين. صعب جدا لمن هو مثلي ولا زال متمسك بالعادات والتقاليد والوسائل القديمة التقليدية أن يتواصل عبر صفحات الإنترنت، ولكن كم الرسائل التي شرفت باستقبالها جعلني أستمر. أعدكم أن أحاول التجاوب معكم من خلال صفحتي على الفيسبوك باللغة العربية نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث. وللأسف جريدتي ليست باسم ما وراء الحدث، ولكنها في عمق الحدث، ولكن من قام بإنشاء الصفحة نسي اسم الجريدة. تذكرة، أنا الصحفي الغير موجود إلا في صفحات القصص وفي حكايات الرعب. لن تجدني إلا في خيالك وفي ظلام غرفتك، لكن صدقني ربما أنا أفضل كثيرا من مئات الصحفيين الموجودين على أرض الواقع، والذين وجودهم في حد ذاته لعنة على البشرية. أعشق البحث فيما وراء الطبيعة والغيبيات والخرافات، لكني مستمر. لا أصدق ما أسمع، ولكني أضطر في النهاية لتصديق ما أراه بعيني. ما رأيت في آخر جولاتي كان حقيقيا للغاية. كانت عمارة يسكنها مجموعة من العائلات تحمل كل منهم قصة مرعبة، أحيانا مرعبة، أحيانا تافهة، أحيانا تصل إلى حد الفزع، وأحيانا لا أنام الليل بسببها. لن أنسى ناهد، لن أنسى شعبان، لن أنسى ملك، وأخيرا إيفون، هذه المرأة اللغز والتي صدقتها بكل جوارحي. وحينما تركتها تداخلت الأحداث في بعضها البعض لأجد نفسي في مفترق طرق. هل لي أن أصدق روايتها حول عمارة الفزع، أو آن الأوان أن أعترف بأنني كنت ضحية، كنت مغفل، ضحية امرأة كاذبة مشعوذة سيطرت على عقول السكان بأعمالها الشيطانية، وانتهى بي الحال بمكالمة من صاحب العمارة يتهمني بالنصب وأخرى لا يتذكر منها شيئا. وهنا كان علي أن أقرر ماذا سأفعل. هل أغلق هذا الملف بالكامل كي لا يضيع عمري مثلما قال لي أستاذ صبحي، أم أستمر؟ إلى أن حدث ما لم أكن أتوقعه، حدث لقاء بيني وبين أحدهم. ذهبت إلى عملي في صباح أحد الأيام، وكان قد مر أيام قليلة على تلك المغامرة لتبدأ حكاية جديدة، ولكنها خارج أسوار عمارة الفزع. خد يا مصطفى، وصل الفايل ده لرئيس التحرير وبلغه انه جالي غلط. على فكره هنا قسم العفاريت مش الرقصات. ماشي يا استاذ نادر، عايز حاجه تاني؟ لا يا سيدي، تشكر. حضرتك استاذ نادر؟ ايوه، تحت امرك، اتفضل. شكرا. انا صبحي صاحب صاحب العماره، عماره الفزع اسمها ايه، عماره اليوم. ايوه، انا بصراحه انا قفلت الموضوع ده وزهقني في عيشتي خلاص. في حاجه عايز تقولها تاني؟ بس من حقي تسمعني زي ما سمعت منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش أنا يا عم الحاج كلمتك وقلت لي أنا مش عايز أحكي ومش عايز أتكلم، وقفلت حتى السكة في وشي المرة اللي فاتت؟ أنا ما حصلش. نعم، وعلى فرض أديني جيت لك أهو، والصراحة أنا كدبت عليك وجاي أحكي لك الحقيقة كلها. بقولك إيه، اتفضل، عايز تقول إيه؟ إيه الجديد اللي عندك؟ واضح إن حضرتك زهقان دلوقتي، أنا هجي لك وقت تاني. بقول لحضرتك إيه، اللي انت بتحكي فيه ده شغلي، فانا لا زهقان ولا ورايا حاجه تانية. عندك حاجه جديده احكيها وانا قاعد اسمعك. قبل اي حاجه اتفضل الورقه دي. ورقه ايه دي؟ ده اقرار مني اني ماليش فلوس عند اي حد من السكان. يا عمي ما يخصنيش، والله العظيم ما يخصني. لو انت فاكر ان انا كتبت الموضوع ده عشان اطلعك غلطان وتدفع لهم الفلوس ابقى واهم. ما يخصنيش. خد الورقه دي لو سمحت رجعها مكان ما جبتها، وعايز توديها لهم روح اديها لهم بنفسك. بص يا استاذ تامر، نادر انا اتجوزت صغير واولادي ما شاء الله كبروا وشغالين بره، وانا وامهم عايشين هنا من خيرهم. ما يغركش ان شكلي صغير، ده حتى اي حد بيشوفني يقولي ان انا لسه. استاذ صبحي ادخل في الموضوع لو سمحت. ده حتى اي حد يشوفني يقولي اني لسه شاب. ولادي لما سافروا بعتولي فلوس عشان اشتري حتة ارض وابني عليها عمارة عشان يجوا يتجوزوا فيها. بدأت ادور، واصل ارض المباني عندنا مش كتيرة، لحد ما لقيت حتة ارض عليها بيت قديم ومحروق. دخت على ما لقيت صاحب الارض دي، واول ما وصلت له وعرفت انه عايز اشتري قال لي حاجه غريبه قوي. قال لي دور في اراضي تانية غير هنا. كلامه ده خلاني اتمسك بالارض دي اكتر، وفي وسط كلامنا سالته مين كان ساكن في البيت ده. رد وقال لي مش مهم، اهو واحد كان ماجر البيت واهو ربنا ريحنا وغار هو وعيلته، ولا كان بيدفع ايجار ولا نيله، والناس كلها كانت بتدعي عليا عشان اجرت له البيت. كان ايامه زفت، الله يكحمه مطرح ما راح. يا أستاذ نادر أنا ما حاولتش أعرف منه أي تفاصيل لأنه ما تكلمش زيادة عن كده، وثانيا عشان أنا ما كنتش عاوز أعرف أي حاجة ما تخصنيش بقى. واشترينا الأرض الحمد لله، وكنا أنا ومراتي لأول مرة نبقى من الملاك. تاني يوم كنت أنا والعمال واقفين بنهد البيت القديم، والله يا ابني كلنا سمعنا واحدة رقعت بالصوت من جوه. الرجالة كلهم جريوا يشوفوا لكنهم ما لقيوش أي حاجة. طربقنا البيت وسويناه بالأرض، وناس كتير كانت واقفة تتفرج وكأننا بنعمل معجزة، وتعليقاتهم كانت غريبة جدا. اللي يقول هو اللي جابه لنفسه، واللي يقول يا خوفي من اللي جاي. ليلتها بعد ما روحت واتعشيت مراتي سميحة قالت لي إن واحد اتصل وقعد يزعق وقال البيت ده بتاعي وعقد ملكيته معايا. قلت لها يجي يوريني نفسه، البيت خلاص اتسوى بالأرض. كلتلي لقمة ونمت. يا ساتر يا رب، في ايه يا سميحة مالك؟ شفتك يا بص يا صبح، واحد محلوق طلع لي من النار بيقول لي انتي هدتي بيتي والارض بتاعتي خدتوها. نامي نامي يا سميح، خدي اشربي ميه، خدي اشربي بقى ميه. ونامت سميحه وانا مش فاهم ايه الحكايه. في ايه يا وليه تاني؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هيموتونا يا اخويا. يا ستي هما مش كانوا واحد؟ لا بهم اتنين، الراجل والمخفية بنته. يا مرارك يا سميحة يا مرارك يا مرارك. استاذ صبحي ممكن تيجي معايا نروح عندي البيت هنتغدى سوا ونكمل دردشة؟ بصراحة عايز اسجل لك واسمع منك بمزاج شوية، عند حضرتك مانع؟ تحت امرك يا استاذ نادر. نادر وفعلا خدته ورحنا الشقه عندي، كلنا حتتين جاتوه كده قدام كانوا عندي في التلاجة وشربنا الشاي. جهزت عدة الشغل، خليته يعيد كل اللي قاله بحجة يعني ان انا عايز اسجل، بس انا كان في دماغي هدف تاني، عايز اعرف وهو بيحكي تاني كلامه هيتغير ولا لا. لكن بصراحة كلامه تعاد كأني بسمع شريط كاسيت مرتين ورا بعض. وبعدين يا عم صبحي ايه اللي حصل؟ ليا مراتي فضلت على الحال ده كام يوم وتهدت وسكتت لوحدها لحد ما بدأنا نبني في العمارة. روحت في يوم تعبان جدا اترميت على السرير. صباني صباني يا صبحي. سميحة في ايه؟ انت فين؟ جريت لقيت صوتها طالع من الحمام. فضلت اخبط على الباب اخبط على الباب. خلاص حرمت والله، هنبيعها تحت امرك يا سيدنا. كسرت باب الحمام ودخلت. شفت ثلاثة، مراتي وراجل وست تانية. الأرض يا صبحي احنا جيت الأصلي مش هتشوف. اختفوا الاتنين ومراتي وقعت من طولها. شلتها وجريت بيها على أوضتنا وبدأت أفوق فيها. فاقت زي المصدومة وفضلت ساكتة وبصت لي. تصبح على خير يا صبحي. خير؟ هيجي منين الخير؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه يا صبحي؟ انت صحيتني من النوم عشان تقولي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ نام بقى يا صبحي. وفضل الحال بالشكل الغريب ده، كل شوية يحصل حاجة وسميحة تنساها تماما، او الاقيها جاية تحكيلي عن حاجة حصلت بينا وانا مش فاكر منها اي حاجة. بصراحة شقى اولادي برا خلاني اخد قرار انه لو حصل ايه باللاتي هكمل بنا العمارة. في يوم جالي عامل من اللي شغالين واحنا هناك، قال لي حضرتك تعرف ان العمارة دي كده بنبنيها على بيت واحد ساحر اسمه كسار، كان مخاوي وواصل قوي. قلت له ماشي تشكر، بس المشكلة انه كان كل يوم عامل او اتنين يسيبوا الشغل واجيب غيرهم، وكل اللي مشوا اجمعوا انهم شافوا واحدة بتجري على السقالات. للأسف ده حصل معايا انا كمان. خرجت يوم بالليل قلت ابص على المكان، خدت معايا كشاف وطلعت لفيت جوه الادوار واطمأنيت الحمد لله. جيت انزل لمحت حد نازل يجري على السقف. نزلت وراه بسرعه ما لقيتش حد، بس وانا نازل اخر دور حسيت بنفس ورايا. الكشاف وقع من ايدي وطلعت اجري على البيت. حكيت لمراتي على طول اللي حصل، سابتني ودخلت الاوضه. ما هو الكشاف اهو. كشاف ايه اللي بتقول عليه وقع بره؟ يعني يا استاذ صبحي انا افهم من حضرتك دلوقتي ان العماره بتدخل الوهم في الحقيقه من قبل ما تتبني، تمام كده ولا ايه؟ لا، وكمان المصيبه لقيت مراتي مقموصه. ده انت سايب البيت بقالك يوم. وانا ما سبتش البيت غير يجي ساعتين بالكتير قوي. لسه قاعدين لقيت الباب بيخبط وواحد من العمال جاي يقول لي الحق يا عم صبحي، المباني بتولع، العماره ولعت. عماره؟ هي لسه بقت عماره؟ جريت وراها على العماره لحد ما وصلت ما لقيتش حاجه. العامل اتصدم. والله كانت ولعه، والله العظيم كانت ولعه. غوريا من هنا يلا غوريا. حاضر يا استاذ صبح. انا يلا بقى، انا شفتها كتولع وخلاص. يا كتولع بيه يا صبحي يا صبحي. بص انا فوق، تعالى بص يا صبحي. انت مين يا ست انت؟ وبتعملي ايه في العماره في وقت متاخر زي ده؟ انت مين؟ انت اللي فوق، يا اللي فوق. انا فوزيه، اطلع لي يلا. ومشيت. وروحت البيت دخلت لقيت كل حاجة مقلوبة، لكن سميحة مش موجودة. سميحة يا سميحة، سميحة انت فين يا سميحة؟ جريت اخرج من البيت انادي على الناس عشان يلحقوني، الحقوني الحقوني يا ناس، لكن الباب مكلبش مش عايز يفتح. سيب البيت يا صاحي، سميحة عندنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النور اتقطع والصوت سكت، لكن أنا حاسس بحد ورايا وحد قدامي ويميني وشمالي كمان. فضلت اشوح بايديا يمين وشمال في الضلمه. حرام عليكوا، سيبوني سيبوني. النور رجع للبيت تاني، لكن ده مش بيتي، ده بدرون بيت قديم. وانا واقف في طرقه طويله كان النور فيها ضعيف، فبدات امشي فيها لحد ما لقيت في اخرها بنت واقفه قدام باب اوضه متوارب. كانت واقفه بتختلس النظر وعماله تترش. فضلت واقف علشان ما تاخدش بالها مني لحد ما لقيتها اتلفتت ناحيتي وطلعت جري عليا. لكن الغريب انها عدت من جنبي وكاني مش واقف، دي ما شافتنيش نهائي. ازاي ما اعرفش، فضولي دفعني اروح ابص على الاوضه. بصيت من ورا الباب المتوارب لقيته، لقيته نفس الراجل البشع اللي طلع لمراتي في الحمام، واقف قدام بنت نايمة على كنبة ومتغطي وشها بقماشة كلها دم عمال ينقط على الأرض. تعلمون بحق ما تسمعون، أمرتكم أن تحضرون بحق ما تعلمون بحق ما تسمعون، أمركم أن تحضرون أمركم أن تحضرون أمركم بأن تحضرون بعدد الشياطين السفلية، بعدد الشياطين السفلية، بعدد الأرواح الشيطانية، بعدد الأرواح الشيطانية، بعدد الشياطين السفلية، أمركم بأن تتجسدوا في جسد خدامكم، خادمتكم فوزية، خادمتكم فوزية، أمركم أن تتجسدوا في خادمتكم فوزية. بدأت البنت تتحرك، أيوة هي نفس البنت اللي بشوفها. قامت قعدت تقول كلام مش مفهوم، ولما قامت بدأ يخرج من حيطان الأوضة أجسام سودة كتير كتير قوي. أجسام سودة بتطير حواليها وحوالين أبوها، عيونهم كلها نار نار. Jeans. عنك. وفجأة لقيتها شاورت عليا. ده أول ما صرخت وشاورت عليا الأشباح السودة كلها دخلت في الحيطان تاني. وأنا اتجمدت مكاني لما الراجل ده زعق فيها قامت رجع نايمة وخرج يجري ناحيتي. لكن هو كمان عدى من جنبي ولا كأنه شافني. بدأت وقتها أعرف إنهم كلهم مش شايفيني إلا الملعونة اللي شورت عليا وصوتت. قمت ومشيت بسرعة ورا الراجل، لقيته طلع سلم، طلعت وراه، دخل بيت كبير دخلت وراه، ودخل أوضة طلعت أوضة البنت اللي هربت وبدأ يصرخ فيها. أنا كساب، محدش يقف في طريقي، فهمان يا سعدية؟ لو اتكلمتي هتحصلي هانم أمك أو هتحصلي اللي مدفونين تحت في البدروم، ولا تحب تحصلي جدك؟ لازم تسمعي كلامي زي فوزية، ده آخر إنذار ليك يا سعدية، آخر إنذار. وخرج من الأوضة ونزل تحت تاني، وأنا خرجت برا البيت كله للجنينة وبدأت أفهم. المكان ده هو نفس مكان العمارة، أي نعم اتغير، بس هو نفس البيت المحروق اللي هديناه. الدنيا لفت بيا ووقعت من طولي. فوقت لقيت كم واحد من العمال واقفين حواليا وانا واقع في الارض قدام العمارة. ده مين واقع من على السقالة؟ هلا سندوني وروحت البيت وقررت ابيع العمارة وكفاية لحد كده. طبعا محدش قال لها انت فين، واحد بس جه وراح مرجعش، ولما كلمته زعقلي في التليفون. مش عايز اخد منكم حاجه في العماره دي، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه خالص. المهم يا استاذ نادر، خدت مراتي ورحنا عملنا عمره رجل وقعدنا عند ولادنا وكملنا لحد رمضان ومدينا كمان للحج هناك، وسبت فلوس لمقاول وبقيت أخاف أكلمه عشان مش عاوز أسمع أي حاجة عن العمارة دي، وقررت محكيش لولادي أي حاجة، لكن فضولي خلاني أكلمه. رد علي وأكد لي إنه كله تمام والعمارة بقت زي العروسة. قلت له ما حصلش أي حاجة. سألته يعني يمكن حصل حاجة كده ولا كده، استغرب من سؤالي وأكد لي إنه كله زي الفل. خدت مراتي ونزلنا مصر، وأول ما شفت العمارة ما صدقتش عينيا من جمالها. حلوة العمارة يا صبحي، حلوة. واستلمت العمارة وسلمت المقاول بقية الفلوس، وبعد ما خد الفلوس وهو قايم يمشي قال لي في كلمتين واقفين في زوري: حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي شغالين هنا وفي كساب وفوزية، خربت بيت الله ينتقم منكم. اكتشفت وانا قاعد مع مراتي انها حكت لولادي كل حاجة، فقرروا انهم مش هيسكنوا فيها لو حتى حصل ايه، وقالوا لها يأجرها او يبيعها احسن. قلت لهم هو انا يعني مستغنية عن عيالي؟ كانوا لازم يعرفوا يا صبحي، كانوا لازم يعرفوا. وعرضت الشقق للإيجار والبيع ومسكت الموضوع لسمساري، لكن كان كل شوية يجي يقول لي يا بيه العمارة دي سمعتها وحشة، كله بيقول عليها مبنية على بيت مسكون، لازم تنزل في السعر شوية، ولازم مش عارف ايه ولازم ايه. وفضلت انزل انزل انزل انزل في السعر لحد ما بقى سعرها برخص التراب، برضو محدش جالها. فقررت اني اسكن فيها علشان اكسر حاجز الخوف اللي عند الناس، ووضبنا الدور الارضي وسكننا فيه انا ومراتي. الدنيا كانت لحد كده هادية، لكن بعدها رجعنا للغم تاني. كنت بصحى من النوم ألاقي سميحة وشها قالب على وش فوزية، ورجعنا بعد ما يقسنا قلنا هنمشي بس يجي ساكن واحد بس، لحد ما سكنت أخيرا. أول سكنة في العمارة دي كانت الست إيفون أم جورج، واللي لحد دلوقتي مش مرتاح لها. ست دحلابة كده مسيطرة على السكان بكلامها الناعم وأسلوبها كده الملون. أنا منكرش إن المكان كله متعفرت في القصر، بس من يوم ما الولية دي جت والمكان اتعفرت زيادة. ما هو يا إما وراها سر يا إما أنا اللي مخي ضرب وبقيت بشك في طوب الأرض. وصلت المرحلة إني بقى يجيلي شيخ يوميا يقعد معايا شوية، وقبل ما نمشي ونسيب العمارة جه أستاذ شعبان وعيلته، وبعد اللي حصل له هو وبنته ملك مشينا فعلا. بس حضرتك قلتلي حاجة أنا مش نسيها، قلتلي إن العمر بيضيع جوه العمارة دي. أنا فاكر الجملة دي كويس يا أستاذ صبحي. مش عارف أفهمها لك إزاي، أنا ضاع من عمري شهور في ساعات جوه العمارة دي. العمارة دي اللي بيدخلها بيسيطروا عليه، ولو عرف يخرج منها مرة يبقى أمه تعياله، بس لو رجع تاني مش هيخرج تاني زي كل اللي ساكنين هناك. أول ما طلع لهم كسبوا بنته هربوا ورجعوا لها تاني، ومن وقتها ما خرجوش. أستاذ نادر أنا جيت لك عشان أحكي لك، وعلشان أنت كنت كاتب تسأل الناس ترجع هناك ولا لأ. أديني قلت لك كل حاجة عشان تعرف إنك لو رجعت تاني هيحصل لك إيه جوه. اللهم بلغت اللهم فاشهد، مالوش لازمة إنكش وراه، وخصوصا أنت بالذات. أنا بالذات؟ أيوة كسب. ما هو ما تتكلم في إيه؟ ما تقول في إيه؟ أصل آخر ليلة لينا في العمارة دي جات مراتي تقول لي إيفون عمالة تقول لمرات أستاذ شعبان إنهم هينتقموا مننا، وقال إيه؟ شعرها بيض في الحمام طلعوا لها فيه. ربنا ياخدني يا شيخة وترتاحوا كلكم مني، أنا داخل أوضة أنام ومش عايز أسمع لا صوتك ولا صوت حد. ونمت. صبحي يا صبحي تمهدت لي هتمشي بعد ما هديت البيت علينا. هتمشي أنا وأبويا بعد ما هديت البيت أنا وأبويا تبتعدنا يا صبحي، ولما تشوفنا تقول لما تشوفنا أهلا.